بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. احنا النهارده في الاسبوع الخامس من الخمسين المقدسه. احب افكركم بيها تاني، معلش احتملون. احنا بنقول دايما في اسابيع الخمسين المقدسه، احنا بنسميها كده رحله الثبات في المسيح. كنا طلعنا من الصيام الكبير، وكنا بنسميها رحلة جهاد أو رحلة للأورشليم السمعية. من خلالها احنا بنجاهد كتير في أصوام وتوبة وتزلل، وبيجي في قمتهم أسبوع الألام، وبعد كده بنفرح أفراح القيامة. في الخمسين المقدسة الكنيسة بترشدنا إلى أن احنا نثبت في المسيح بعد ما احنا بنوصل لمرحلة كويسة. عشان كده دايما يقولوا ايه، ان الوصول للنجاح ممكن يكون سهل، ولكن الحفاظ عليه اصعب من الوصول للنجاح. الانسان عشان يوصل لحاجة كويسة ممكن يتعب شوية، لكن عشان يحافظ عليها على طول بيتعب اكتر بكتير اوي اوي اوي. عشان كده المسيح بيوصينا، والكنيسة بارشاد الروح القدس بتعلمنا ازاي احنا نثبت في المسيح من خلال الخمسين المقدسة. يمكن احنا تعلمناها في مرة كده وقلنا اول حد ده كلنا بنبقى حافظينه قوي بعد الخمسين المقدسة، عشان كده سهل خالص، اللي هو حد مين؟ حد توما، اللي بنسميه المسيح هو ايماننا. يعني المسيح هو ايه؟ الايمان بتاعنا. ان قال فيه كده الآية المشهورة، طوبى لمن امنوا ولم يروا. بعد كده بنمر بثلاثة اسابيع، قلت لك احفظوا كلمة ايه فاكرين؟ خمن. تلات حروف في خمن. اول حاجة ايه؟ الخاء، انا هو خبز الحياة. تاني حرف اللي هو الميم، انا هو ماء الحياة. تالت حرف اللي هو النون، انا هو نور العالم. بعد كده في حاجة صغيرة حلوة خالص، يقول انه هو المسيح طريق الغلبة بالروح القدس. دول تلات اسابيع برضو، طريق الغلبة بالروح القدس. طريق يبقى أنا هو إيه؟ الطريق. الغلبة أنا هو غالب العالم. الروح القدس أنا هو مرسل الروح القدس. يبقى دي كلها السبع أسابيع بتاعة الخمسين المقدسة. يلا أنتوا شاطرين تقولوهم يلا كده. واحد، المسيح هو إيماننا بتاع توما، ضد شك توما بنقول إن المسيح هو إيه؟ إيماننا. يبقى قولوا بقى معايا، المسيح هو إيماننا، المسيح هو خبز الحياة، المسيح هو ماء الحياة، المسيح هو نور العالم، المسيح هو الطريق، المسيح هو غالب العالم، المسيح هو مرسل الروح القدس. احنا النهاردة من الحاجات الجميلة عشان نعرف قد ايه الكنيسة بتبقى يعني بتساق بالروح القدس، وقد ايه بتبقى فيه انسجام في الطقس بتاعها، لان هدف الكنيسة ان احنا نعيش حياة مع المسيح، وان احنا نطبق المسيحية في حياتنا. فعشان كده ربنا لما بيكون مساعد الانسان حلو، الله بيساعد الانسان وبيقول كده كونوا خاضعين لكل ترتيب ايه؟ بشر يعني، بس مش اي بشر يعني، هتديها برضو شروط كده، بس مش الموضوع بتاعنا ده دلوقتي. فعشان كده نبص نلاقي من الحاجات الجميلة اللي احنا نلاحظها في القراءات النهاردة، الاسبوع بتاع انا هو الطريق، والخميس الجاي عيد ايه؟ عيد الصعود. وكأن المسيح هو الطريق. وايه هو طريقه؟ طريق المسيح هو فين؟ للسماء. هو طريق المسيح هو للسماء. عشان كده بدأ لنا طبعا كلهم، انا هو خبز الحياة، انا هو ماء الحياة، انا هو نور العالم، انا هو الطريق، انا هو. دي معروفة مع في العهد القديم ان هي انا هو، يعني انا ايه؟ يهوى. انا هو يعني انا يهوى. وكلمة يهوى في اللغة ما بتبقاش باللغة بالمفرد، ودي اعلان على وجود الله الاب والابن والروح القدس. فبيقول انا هو الطريق والحق والحياة. في ثلاث كلمات ناخدهم بسرعة. أول حاجة إن هو الطريق. كلمة الطريق يعني هدف، يعني هو يكون هدف حياتنا. المسيح يعني خلي هدفنا هو المسيح. المسيح هو الهدف بتاعنا في كل حياتنا. طب وإيه هدف المسيح؟ بيقول أنا هو الطريق وزي ما قلنا دلوقتي يوم الخميس عيد الصعود، فطريقنا للايه؟ للسماء. يعني هدفنا يكون في حياتنا هي الايه؟ السماء. هدفنا في حياتنا يكون هو السماء. عشان كده ده كان كل هدف الناس اللي كانوا حياتهم قوية مع المسيح، حتى لو كانوا قديسين. اللي خلى قديسين يوصلوا لمرحلة القداسة كان هدفهم المسيح، هو ده الهدف حياتهم. لو حاجة تعطلهم عن المسيح يستغنوا عنها، يرموها ورا ظهره. لو فلوس ومال زي القديس الأنبا أنطونيوس هتعطلوا عن المسيح وتخليه يتخانق في أخوه، بلاش الفلوس خالص، أنا مش عايزها، حتى نصيبي مش عايزه، أنا هسيبه وأمشي. ليه؟ أصل أنا هدف المسيح، ولقيت النقطة دي هتضيع لي المسيحية، خلاص أنا مش عايز النقطة دي، أنا أستغنى عنها من أجل مين؟ من أجل المسيح. لازم يكون الهدف قدامنا واضح عشان نقدر، ولازم يكون الهدف ده غالي علينا عشان نقدر نستغنى عن حياة العالم. نقول كده، كل ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر إيه؟ وخسر نفسه. عشان كده لازم يكون الهدف ده مش هدف، مش كلمة كده بسيطة، هدفنا المسيح، هدفنا المسيح، لكن ممكن في ثواني يتخانق مع أخوه عشان مجرد كلمة، عشان مجرد موقف، عشان مجرد زيارة، عشان مجرد مش عارف كلمة في بيت ولا كلمة في عيال ولا فين. هدفك المسيح لما انت بعت الغالي قوي قوي قوي قوي، مش برخيص، ده كلمة رخيص دي كلمة كبيرة، ده بأتفه التفاهات بعت المسيح في ثانية في موقف وانت بتتكلم. عشان كده مش ألفاظ نقولها، لا، حس فعلا، قول أنا هدف المسيح. يعني ايه هدفك المسيح؟ انك توصل له. يعني أي حاجة في الطريق تعطلك عن المسيح لازم تشطبها، لازم تنتصر عليها، ولازم تعديها، ولازم تخطيها، وتقول من أجل إيه؟ من أجل المسيح. ده كان هدف حتى التائبين، الإنسان التائب اللي لما يكون هدفه المسيح خلاص مش بيهمه أي حاجة. يقول لك أحيانا، يقول ويقعد في ناس تعترض مثلا على سر التوبة والاعتراف، ويقول إزاي أروح لابونا وأقول له وأنا أتكسف. واحد زي الأنبا موسى الأسود اعترف قدام مجمع الدير كله، قدام الرهبان، إنسان خلاص بيقول أنا هدف المسيح. طب أنا هدف المسيح، الخطية تمنعني عن الوصول للمسيح، والخطية محتاجة توبة، أنا هخاف من الناس، أنا هتكسف من نظرات الناس، أنا هتكسف من كلام الناس، ربنا هعمل قدامي إيه؟ فتصير الناس دي كأنها ملهاش لازمة، فيروح يقف الأنبا موسى الأسود قدام كل الدير ويقولهم أنا عملت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. عشان كده يصير هذا الإنسان إيه؟ قديس. فهو هدف التائب، الإنسان التائب هدفه إيه؟ أنا هدفي أوصل للأبدية. عشان كده ناس كتيرة أحيانا بتنتصر على الحاجات دي، وإن هي تاخد قرار حاسم كده وتقول أنا مش هخبي حاجة، مش هخلي حاجة جوه قلبي كده أنا مش هعترف بيها، حتى لو كانت صغيرة، حتى لو كانت تافهة، حتى لو كانت في وجهة نظري أنا مش خطية، لكن أنا بسمع من أبونا وبسمع من الإنجيل، لأ دي خطية برضه. عشان برضه أحيانا العقل دوت لما بيدخل في الإيمان بيبوظ أحيانا علينا حاجات كتيرة أوي. عشان كده حتى المسيح هو هدف الناس المتألمة والناس التعبانة. في ناس كتير بتتألم، وناس كتير عايشة حياة مش سهلة، حياة صعبة، لكن هو هدفهم المسيح، عشان كده هم متحملين ألمهم. انت ليه متحمل الألم دي كلها؟ انا عايز المسيح. طب ما بيقولك لو المسيح موجود ما كان شفاك. لا، انا يشفيني على الارض، انا عايز الشفاء في السماء، انا مش عايز العلاج على الارض، انا عايز علاج يدوم للابد. انا مش هتحمل عشان المسيح شوية مرض ولا شوية ضيقة ولا شوية اضطهادات ولا شوية ظلم من اي حد. عشان كده المسيح برضو هدف المتألمين والمضطهدين، هو المسيح هدفهم. لازم نعرف ان المسيح بتاعنا مش المسيح اللي احنا هنعرفه عشان يحوش الالم ويحوش المرض ويحوش الضيقات ويحوش ويحوش ويحوش الحاجات دي كلها، هتبقى قاعدة فاشلة، لان ياما ناس بتمشي مع المسيح وياما حياتهم فيها الم وفيها مرض وفيها حاجات صعبة وفيها خسائر في التجارة وفيها خسائر في الفلوس وفيها. هل معنى كده الناس دي تسيب ربنا؟ لو سابوا ربنا يبقى ما كانش هدفهم المسيح، كان هدفهم حاجة تانية. ما كانش بالنسبة لهم المسيح هو الطريق، كان بالنسبة لهم النجاح هو الطريق، الفلوس هي الطريق، الشفاء من المرض هو الطريق، تحقيق الأهداف هو الطريق. ما كانش هدفه المسيح، كان هدفه حاجات تانية، عشان كده فقد الطريق للحياة الأبدية، الطريق الايه؟ الطريق الحقيقي. تاني كلمة، أنا هو الطريق والايه؟ والحق. الحق هنا بمعنى يترجموها كده بمعنى القانون، ودي واضحة. الحق، ربنا حقاني قوي، مفيش حد هيتظلم قدامه. لو اتظلمنا هنا وظلمنا بعضينا كده وضحكنا على بعض، واحد ظلم التاني، واحد ولا ظلمونا بره ولا ظلمونا جوه، ده كلام فاضي في العالم. لكن ربنا عمره ما هيظلم حد، ربنا حقاني جدا. وربنا ابو الكل، ابو كل واحد، ابو المسيحي وابو الغير مسيحي. عشان كده مش اشمعنى انت بس اللي يديك فرصه، يا ريت نحس بالشعور دوت. يا ريت اقف قدام ربنا اقول له يا رب انا عارف انت مش بتحبني انا بس، انت بتحب كل الناس. انا عارف يا رب ان مش انا بس اللي ابنك، ما كلهم اولادك وكلهم بناتك. انا عارف يا رب انك انت زي ما انت عايز تساعدني، وزي ما انت عايز تفك كل المشكله، ما انت برضه عايز تفك مشاكل الاخرين. يا رب زي ما انت عايز تفك من العقد اللي انا فيا ومن واسلوب الوحش، ما انت برضه يا رب ابنك الفلاني وبنتك الفلاني، ما هدول بناتك برضه واولادك، هيجي يوم وانت تتمنى ان هم برضه يبقوا حلوين. ربنا حقاني في كل حاجة. فزي ما بيديك انت فرصة، بيدي لأخوك ولأختك ولكل الناس فرص للتوبة وللرجوع، لأن ربنا ايه؟ حقاني. ويحط الحاجة الجميلة بقى، ان كلمة الحق تترجم ايضا بمعنى البر. البر يعني هو بار، يعني شوفوا من بره ان هو يبررنا احنا، يقول لنا بصوا انا هخلي الطريق سهل عليكم قوي، اصلك انت عشان احاسبك على اللي انت عملته مش هتقدر توفيه، انا هوفي لك ديونك كلها، بس مش عايز منك غير شويه تواضع، شويه اعتراف كده حلوين. لما تبقى تعترف وتتواضع قدام ربنا زائد دم المسيح، تبص تلاقي كل حاجه انتهت. شفت انا سالت لك الموضوع ازاي؟ ده انا سهلته لك قوي قوي قوي. تيجي انت بعد كده تعيش في الخطيه، يبقى انا هعمل لك ايه؟ تيجي انت تعيش في كبريائك وعدم تواضعك، وانك انت مش راضي تتوب ولا راضي ترجع للكنيسه، هعمل لك ايه؟ انت ماشي ورا دماغك وورا افكارك اللي انت بتحلل مواقف معينه وبترسم لنفسك طريق، لنفسك بطريقتك انت، بتفسر الانجيل بطريقتك انت، لا عايز تخضع لتفسير الاباء ولا تفسير الكنيسه، ولا عايز لنظام الكنيسه ولا الاباء الذي لهم 2000 ولا اكتر من 2000 سنه. انت حر، لكن ربنا بيسهل لك الطريق، وانت اللي بتصعبها على ايه؟ وانت اللي بتصعبها على نفسك. البر يعني ربنا بيحررنا من كل القيود الصعبه، ربنا بيحررنا من كل الدين اللي علينا. بس مش معنى ذلك ان انت تاخد الحريه دي بقى، الله ربنا خلاني حر، ما عنديش كل شويه اعمل. تخيلوا بقى لو انتوا في العهد القديم، كان كل واحد منكم كده عنده حوش بره مربي فيه 100 خروف، عشان كل ما يعمل خطيه يروح يجيب له خروف ويجري على الهيكل، يلا يا ابونا انا اخطيت، اذبح الخروف. وده ما عقبال ما يروح البيت يلاقي نفسه عمل حاجة تاني، يروح واخد الخروف التاني ويرجع تاني على الهيكل، يلا يا ابونا خطية تاني اذبح، وهكذا. لكن ربنا وفى الدين اللي عليك ده كله، خلاك حر من الحاجات دي. شوفوا في آية بقى بتحاسبنا، الحرية زي ما بيقولوا كده، حرية ايه؟ مسؤولية. شوفوا في آية جميلة أوي في غلاطية 5:13، يقول فإنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة، غير أنه لا تسيروا الحرية فرصة للجسد، بل بالمحبة أخدموا بعضكم بعضا. خدوا بالكم من الكلام موجود بالعربي وبالألماني، لا تسيروا الحرية فرصة للجسد. الحرية مش فرصة أنك أنت تدي جسدك اللي هو عاوزه، الأفكار اللي هو عايز يعملها يعملها، الممارسات اللي عايز يعملها يعملها، في الوقت اللي هو عايز يعملها يعملها. مش هي دي الحرية، مش هي دي الحرية. الحرية انك انت تكون ليك سلطان على نفسك، الحرية انك تقدر تقول لا، مش الحرية انك تقول خلاص. والعجيبة الناس اللي بتعمل كده وتقول على حاجات كتيرة بيقولوا لأ على حاجات ربنا، وما يقدرش يقول لأ على حاجات الذات والحاجات اللي متسلطة عليه والحاجات اللي زلاه، مش قادر يقول لأ، ومسمي دي حرية ومسمي دي عبودية. عكس، المهم الحاجة معكوسة وهو مقتنع انها حلوة. حاجة غريبة أوي، الشيطان حريف في إقناعنا بالحاجات اللي عكس بعضها، يقنعنا ان الصح غلط والغلط صح، واحنا مرتاحين قوي وبنضحك وبنقول له متشكرين كمان. عشان كده لا، ربنا بيحذرنا ان هو حقاني لكن هو بيحبنا، وهو محتاج ان احنا نقدم توبة بس هيوفي كل الدين اللي علينا. من ضمن القصص بيقول ان القصة دي حتى حصلت حقيقي، يعني في بلد، ان انسان دخل محله وسرق خبز، يعني كان انسان جعان يعني، فراح دخل وسرق خبز البروت دوت، سرق واحده كده، فراحوا شافوه وراحوا مسكوه ودوه المحكمه. فراح وقف قدام القاضي فقال له انت سرقت ليه؟ قال له جعان، مش هموت من الجوع وعيالي في البيت عايزين ياكلوا، سرقت لي كيس عيش، هعمل ايه؟ فراح طبعا القاضي وقف وسكت 5 دقايق كده، وراح قال انا حكمت عليه بغرامه 100 دينار ولا 100 دولار ولا. وبعد ما خلص المحكمه قام ونزل من على الكرسي وراح مطلع من جيبه 100 دولار وراح دافعها، وطلب من الناس اللي قاعدين كلهم ان كل واحد يتبرع للراجل دوت باللي يقدر عليه. فهو القاضي في مكان الحكم بتاعه نفذ الحكم، انت سرقت وعشان سرقت لازم تتعاقب، وعشان كده العقاب بتاعك كذا، بس انت مش تقدر تدفع، بس انا هدفعه لك، بس انا بعد ما ادفعه لك واساعدك وافك لك المشكله ما تسوقش فيها بقى، عيش بقى، عيش حياه كريمه، تراعي ربنا بقى في كل ظروفك طالما المشاكل بتاعتك ايه اتحلت. اخر حاجه يقول انا هو الحق وانا هو الطريق والحق وايه والحياه، ايه جميله كده، من له الابن فله الحياه الابديه، من له الابن فله الحياه الابديه، يعني ما ينفعش انسان لا يؤمن بالابن وتكون له حياه ابديه. يجي دايما الناس تسال يعني كده بس اللي هيؤمنوا بالابن دوت هو اللي هيروح السماء؟ اقول لك ايوه. طب والناس اللي مش بتؤمن بالابن وعايشه كويسه وعايشه بتعمل الخير وقلبها طيب وبتساعد الناس وبتشتغل بامانه وبتعمل كل حاجه حلوه، اقول لك ده ينفعه في الارض لكن في الابديه ما ينفعهوش. هتشتغل حلو في الارض ربنا ممكن يعوضك كتير قوي، ربنا ليس بظالم، احنا قلنا لسه ان بنقول ربنا حقاني، خلاص انت اشتغلت وتعبت وحبيت الناس هيديك ربنا برضو محبة الناس ليك، وهيديك بدل ما تكسب 1000 تكسب 10، هيديك ويكافئك في الأرض. لكن تدخل السماء بدون الإيمان بالمسيح ما ينفعش. طب هيوديهم فين دول الحلوين الكويسين؟ ما عرفش، مش شغلتي، شغلة ربنا، هو اللي شايف كل شيء، ما قالناش هيعمل كده إيه، فما فيش حد هيفتي فيها ويقول لنا هيعمل كذا. لكن آية صريحة في طريق واضح، الذي لا يؤمن بالابن ليس له ايه حياة أبدية. عشان كده هو الابن، الإيمان بالمسيح هو اللي يدينا الحياة الأبدية. ربنا يثبتنا فيه، لإلهنا كل مجد وكرم.